بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، اليوم نتكلم في فصل الحيض، وهذا من الأبواب المهمة التي هي يسيرة بإذن الله تعالى على من يسرها الله تعالى عليه، وهي من الأبواب التي نبه العلماء على أهميتها وأهمية تعلمها وصعوبة إدراك مسائلها وضبطها. الحيض لغة السويلان، واصطلاحا هو الدم الخارج من قبل المرأة من غير علة ولا حمل. بعضهم يقول الخارج بنفسه من غير فساد ولا حمل. هذا الحيض قبل أن نشرع فيه لابد أن نأخذ قواعد يضعها الإنسان نصب عينيه في أثناء دراسته لباب الحيض أو لكتاب الحيض. أولا، لابد أن يعرف الشخص ما هو أقل الحيض وما هو أكثر الحيض وما هو أقل الطهر وما هو أكثر الطهر وما هي علامة الطهر وما الأمور التي يوجبها الحيض وما الأمور التي يمنع منها الحيض أو تمتنع بسبب الحيض، وكذلك علامات الطهر وأقل سن تحيض فيها المرأة وما هي أكثر سن تحيض فيها المرأة. فهذه المسائل لابد أن يعرفها الإنسان قبل أن يدخل في باب الحيض. فنبدأ أولا في أقل الحيض، أقل زمن الحيض. هل هناك فترة زمنية تعتبر أقل فترة تحيض فيها المرأة؟ المعتمد في المذهب المالكي أنه لا أقل للحيض، الحيض يعتبر حيض ولو أتى بدفعة. فذهب بعض أهل العلم لأن أقل الحيض يوم وليلة، وبعضهم لأن أقله 3 أيام، لكن المعتمد في المذهب المالكي أنه لا حد لأقل الحيض. السؤال الثاني، ما هو أكثر الحيض؟ أكثر الحيض المعتمد أنه 15 يوما. 15 يوما هو أقل زمن الحيض. فائدة معرفة أكثر الحيض، أنك إذا أتتك شخص امرأة تسأل وقالت إن عادتي 20 يوما، فتقول لا، هذا كلام غير معقول وغير مقبول، لأن أكثر الحيض 15 يوما، فلا عادة أكثر من ذلك. لا يمكن أن تأتي مرأة وتقول عادتي 16 يوما أو 20 يوما أو 18 يوما، كل ذلك غير ممكن. أكثر العادة 15 يوما، فما زاد عليها يعتبر فساد واستحاضة. هذا أقل الحيض وأكثر الحيض. الطهر، هناك أقل الطهر وأكثر الطهر، لا بد أن يعرف الطالب هذا. أقل الطهر هو 15 يوما، وأكثر الطهر لا حد لأكثر الطهر. فائدة معرفة أقل الطهر، مرأة أتتها عادتها كاملة، انقضت العادة كاملة، وبعد فترة أيام جاءها الدم، عاودها الدم مرة أخرى، تطرح عليها سؤالا، تقول كم كان بين انتهاء العادة والدم الطارئ الذي أتى، كم كان بينهما؟ إذا قالت لك مثلا 10 أيام، 9 أيام، شيء أقل من أقل الطهر، فهذا الدم يعتبر زائد على العادة ويعتبر استحاضة، بناء على التفسير الذي سنذكره في الاستظهار وحكم الاستظهار. فهذه هي فائدته. لكن إذا كان أكثر من 15 يوما، قالت مر على انتهاء العادة 20 يوما مثلا أو 16 يوما، تقول هذا يعتبر، هذا الدم يعتبر حيضة جديدة ودورة جديدة، دورة جديدة. لماذا؟ لأنه مضى بين الدمين أقل الطهر وهو 15 يوما، وأظن هذا واضح. أقل سن تحيض فيها المرأة هي 9 سنوات، وأكثر سن بعض أهل العلم قال 70 سنة، وقال ينظر في أمرها بين 50 والـ70، وبعضهم قال لا حد لأكثر من حيض السن. قال رحمة الله تعالى عليه، قال المؤلف رحمة الله تعالى علينا وعليه، قال: والنساء مبتدأة ومعتادة وحامل. بدأ في ذكر أقسام النساء اللاتي يجرين معهن الدم، قال: والنساء مبتدأة ومعتادة وحامل. المبتدأة هي التي جاءها الدم لأول مرة، قال المالكية: تمكث حتى يقف عنها الدم ما لم يتجاوز 15 يوما. هذا بالنسبة لحكم المبتدأ، الذي لم يأتيها الدم قبل ذلك تجلس، إذا جاءها الدم تجلس، متى القطع تغتسل وتصلي. بقيت مسألة من المسائل المهمة التي ينبغي على الإنسان أن يعلمها قبل أن يدخل في باب الحيض. ما هي علامات الطهر؟ كيف تعرف المرأة أنها قد طهرت؟ للطهر علامتان: العلامة الأولى الجفوف، والعلامة الثانية القصة البيضاء. الجفوف هو أن تدخل المرأة قطنة أو خرقة بيضاء في فرجها وتخرج نقية لا دم فيها، قد تخرج رطبة لكن لا، أهم شيء لا يخرج فيها لا دم ولا كدرة ولا صفرة. العلامة الثانية القصة البيضاء. القصة البيضاء قالوا ماء أبيض كالجير، وبعضهم يقول كالمني، يعرفه النساء. إذا رأت المرأة إحدى هاتين العلامتين يحكم بطهرها مباشرة. فالمرأة المبتدأ إذا جاءها الدم يقال لها أمكثي وامتنعي عن الصلاة والصيام حتى ترى إحدى هاتين العلامتين، إذا رأتها يقال لها اغتسلي وصلي. هذا بالنسبة للمبتدأ. أما المعتادة هي التي لها عادة تسير عليها، مثلا المرأة عادتها 5 أيام أو عادتها 6 أيام أو 7 أيام، هذه المرأة تمضي على عادتها في كل شهر. قد في احتمال في هذه بالنسبة للمرأة المعتادة قد يحصل في عادتها، قد يتطرق لها حالتان: إما أن تزيد العادة وإما أن تنقص العادة. مثال: امرأة عادتها 5 أيام، عادتها 5 أيام، ففي الشهر الأول جاءتها 5 أيام، بعد شهر جاءتها في شهر من الشهور جاءتها 6 أيام، استمر الدم وزاد يوما. هذا بعض أهل العلم قال لا يلتفت لهذا اليوم، وجمهور أهل العلم قال لا يلتفت لهذا اليوم، ويعتبر دم فساد ودم استحادة. تغتسل المرأة في اليوم الخامس وتسلي وتعتبر ما زاد استحادة. وذهب المالكية رحمة الله تعالى عن الجميع، ذهب المالكية إلى أنها تستظهر. ما معنى تستظهر؟ قالوا تزيد 3 أيام، إذا زاد الدم على العادة تزيد 3 أيام. وذكر ابن رشد الحفيد في بدايته ما يشير به إلى توهين وتضعيف هذا القول، والإمام ابن العربي رحمة الله تعالى عليه وقال: وهذا هو المشهور في المذهب لكنه ضعيف في الحديث. فبعض أهل العلم ضعف هذا المذهب، قالوا تمكث بقدر عادتها وما زاد تعتبره فساد، وهذا ما نص عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم ثم صلي. بعض أهل العلم أخذ من هذا أنها لا تزيد ولا تستظهر. المهم أن المعتبر في المذهب المالكي هذا الزيادة ب3 أيام لا تستظهر، لا لم تجاوز 15 يوما. مثلا امرأة عادتها 13 يوما تزيد يومين، امرأة عادتها 14 يوما تزيد يوم واحد، امرأة عادتها 15 يوما لا تزيد ولا يوم. هذا بالنسبة للاستظهار، وقال جمهور أهل العلم بعدم الاستظهار. المهم أن المرأة قد المعتادة قد تزيد عادتها، على تفصيل عند الذين يقولون بعدم الذين يقولون بعدم الزيادة لها تعتبر ذلك السحاب على تفصيل، إذا عودها على نفس النمط مرتين أو ثلاثا هل تنتقل عادتها؟ المهم هذا بالنسبة للمعتادة تتطرق لها الزيادة، قد تتطرق لها النقصان. مثلا امرأة عادتها 5 أيام وفي شهر من الشهور حاضت 3 أيام، حاضت 3 أيام، يقال بعد 3 أيام رأت إحدى علامات الطهر إن الجفوف وإن القصة البيضاء، يقال لها اغتسلي وصلي مباشرة. هذا القسم الثاني. والقسم الثالث الحامل. ذهب المالكية إلى أن الحامل تحيض لما رواه الإمام مالك في الموطأ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن الحامل ترى الدم قالت تدعو الصلاة. ذهب المالكية إلى أن الحامل تحيض، وبعض العلم لا يرى الحيض في الحامل ويرى أن ما خرج منها يعتبر دم فساد، وبعض الأطباء يرى ذلك وبعض أهل الطب يرون ذلك. المهم بالنسبة للحامل وسيأتي تفصيل حكمها. قال وأكثر الحيض للمبتدأة 15 يوما، وهذا تقدم أن أكثر الحيض 15 يوما وبينت فائدة ذلك. وللمعتادة عادتها، هذه بالنسبة للمعتادة تسير على عادتها إما 5 أو 6 أو 7 أو 3، فإن تمادى بها الدم زادت 3 أيام، وهذا يسموه أهل العلم الاستظهار، هذا هو الاستظهار، ما لم تجاوز 15 يوما، وبينت ذلك بالمثال وقلت متى تزيد ومتى لا تزيد. الآن يبين حكم الحامل. الحامل في المذهب المالكي على 3 أقسام. الحامل إما أن تكون في الشهر الأول والثاني، وإما أن تكون هذا القسم الأول الشهر الأول والثاني، وإما أن تكون في الشهر الثالث والرابع والشهر الخامس، وإما أن تكون في الشهر السادس والسابع والثامن والتاسع حتى تضع الحمل. بالنسبة لحكمها في الشهر الأول والثاني قالوا كغير الحامل، يعني تسير على عادتها ولا وتوافق المرأة غير الحامل. بالنسبة للشهر الثالث والرابع والخامس هذا تعتبر فيه عادتها 15 يوما، هذا بالنسبة للمرأة الحامل في الشهر الثالث والرابع والخامس، الشهر الثالث والرابع والخامس. بالنسبة للمرأة الحامل في الشهر السادس والسابع والثامن والتاسع تعتبر عادتها 30 يوما شهرا كاملا، بمعنى أنه إذا جاء الدم في الشهر الثالث أو الرابع والخامس يقال لها امكثي مع الدم إلى 15 يوما، إذا قطع الدم قبل ذلك لا بأس تغتسل وتصلي، إذا استمر الدم وتمادى الدم معها تمكث إلى 15 يوما. أما بالنسبة للشهر السادس والسابع والثامن إلى أن تضع الحمل يقال لهم كذي حتى يقف الدم، إن لم يقف الدم واستمر الدم تعطى مهلة إلى شهر كامل 30 يوما. قال رحمة الله تعالى عليه وللحامل بعد 3 أشهر أي بعد الدخول في الشهر الثالث 15 يوما، وبعد ونحو وللحامل بعد 3 أشهر 15 يوما ونحوها، وبعد 6 أشهر 20 يوما ونحوها، 20 ونحوها، لكن بعض أهل العلم يرى ذلك، لكن المشهور في المذهب أن لها شهر، أنها تمكث شهرا كاملا. لذلك قال الناظم رحمة الله تعالى عليه وأكثر الحيض لذات الابتداء أقل طهر نصف شهر نبدا، وأكثر العادة للمعتادة واستظهرت إن زاد بالثلاثة ما لم تجاوز حده، واستكثري لحامل بعد 3 أشهر 20 يوما ثم بعد 6 شهرا، هذا هو المشهور في المذهب، وبعض أهل العلم يذكر هذا 20 ونحوها فإن تقطع الدم. هنا مسألة تستوي فيها المبتدأة والمعتادة والحامل، ما هي مسألة؟ يقول أهل العلم مسألة التلفيق. ما هو التلفيق؟ مرأة معتادة عادتها 5 أيام مثلا، وفي شهر من الأشهر جاءها الدم 3 أيام، وبعد 3 أيام رأت علامة الطهر، رأت إحدى علامتي الطهر مثل القصة البيضاء أو الجفوف، يقال لها اغتسلي وصلي. بعد فترة جاءها الدم، بعد أيام جاءها الدم، تطرح عليها سؤال، تقول هل كم مضى بين الدمين، كم بدأ مضى بين الطهر وبين الدم؟ قالت مضى كذا من الأيام، مضى 5 أيام. تنظر في هذه الأيام إن كانت أقل من 15 يوما وهو أقل الطهر تدمجه مع الدم الماضي، مثلا هي حاضت 3 أيام وباقي من عادتها يومين، تقول تنفق، إذن تضم هذه الأيام للأيام الماضية. فإذا جاء الدم نقول انكثي واعتبري هذا مع الحيض الماضية. لكن لو نفرض مثلا أن عادتها اكتملت وأنها استظهرت مثلا على القول بالاستظهار، استظهرت واكتملت عادتها وجاءها الدم، تنظر إذا كان أقل من 15 يوما لا تعتبر وتعتبر استحاضة، وإذا كان أكثر من 15 يوما تقول هذه حيضة جديدة وتعتبرها دورة جديدة. هذا هو مسألة التلبيق، وأسيان فيها الحامل والمبتدأ والمعتادة كلهم يلفقون بهذا الشكل، إذا جاء الدم وانقطع كذلك النفساء تلفق، كلهم يلفق، إذا جاء الدم وانقطع ومضى عليه أيام أقل من 15 يوما تضمه مع السابق إن لم تكتمل العادة أو الدورة. قال رحمة الله تعالى عليه، قال فإن تقطع الدم لفقت أيامه حتى تكمل عادتها. وهذا واضح شرحته يا أخوان، بدأ الآن بالموانع التي تمتنع تمنع الحائض منها. المرأة إذا كانت حائض لا تحل لها أشياء، ويذكرها الآن رحمة الله تعالى عليه موانع الحيض. قال ولا يحل للحائض صلاة ولا صوم، وهذا واضح، ولا طواف ولا مس مصحف. قال رخص في مس المصحف للحامل للمتعلمة والمعلمة، وكذلك قراءة القرآن لمن خشي ضياع القرآن، لمن خشي الضياع القرآن، ولا دخول مسجد، وعليها قضاء الصوم دون الصلاة، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وقراءتها جائزة، ولا يحل لزوجها فرجها ولا ما بين سرتها وركبتها حتى تغتسل. المرأة لا يحل لزوجها أن يطأها، ويحل لها أن يستمتع بما فوق السرة وما تحت الركبة. قالوا ولا يحل له ما بين السرة والركبة. هذا بالنسبة للموانع التي تمنع على الحائض. كذلك الحيض يجب على المرأة أن تعتد بالقروء ولا تعتد بالأشهر، وكذلك يمنع الحيض الطلاق، يمنع الطلاق، فلا يحل للرجل أن يطلق امرأته حال كونها حائض. هذا مجمل الكلام على باب الحيض. الحيض قلت إذا زاد مثلا بالنسبة للمرأة المعتادة، أو إذا زاد الدم واعتبر دم فساد دم استحاضة، هذا حكمه أن المرأة تتوضأ لكل صلاة، تغسل النجاسة وتشد الموضع، وتتوضأ لكل صلاة، تغتسل بعد الطهر وتتوضأ لكل صلاة. ما رأيكم يا أخوان، نكتفي بهذا ولا ندخل في باب في فصل النفاس؟ نكتفي بباب الحيض أن نشرع في النفاس ونكمل باب كتاب الطهارة. أخ محمد زين رأي المواصل، ما رأي البقية يا أخوان؟ بسم الله نواصل. النفاس هو الدم الذي يخرج بعد الولادة، وهذا النفاس لا حد لأقله من حيث الزمن، وأما أكثره فقال فذهب المالكي لأن أكثره 60 يوما. هذا بالنسبة للدم النفاس، هو كالحيض من حيث الموانع. يمنع الصلاة والصوم والطواف. بالنسبة لدم الحيض بقيت مسألة ونبه عليها، صفات دم الحيض. قال دم الحيض له لون وريح، باللون والريح وبالتألم وغلظ ورقة يزد دم. دم الحيض أسود منتن، تجد المرأة غالبا له ألم، يختلف النساء في موضع الألم، كذلك ثخين. هذه ميزات الدم، دم الحيض تحتاج إليه المرأة إذا كانت مثلا المرأة مستحاضة يسير معها الدم زمنا طويلا، تحتاج إلى التمييز كي تميز. أي كان بعض أهل العلم في باب الحيض يزيد، يقول المرأة المعتادة والحامل والمميزة والمحيرة، وبعضهم يقول المختلطة هذه المنفقة. المهم باب النفاس، قال والنفاس كالحيض في منعه وأكثره 60 يوما، هذا أكثر النفاس، يعني ما زاد على 60 يعتبر دم فساد ولا عبرة به. فإن انقطع الدم قبلها، إذا انقطع الدم قبل 60 يوم ولو جاء الدم يوم واحدة، قال انقطع الدم قبلها ولو في يوم الولادة اغتسلت وصلت. المهم إذا انقطع الدم، رأت الطهر وانقطع الدم تغتسل وتصلي مباشرة. فإن عاودها الدم، هنا جاء إلى مسألة التلبيق التي سبق ذكرها، فإن عاودها الدم، فإن كان بينهما 15 يوما، انظر هذا أقل الطهر، إن كان بينهما 15 يوما فأكثر كان الثاني حيضا. فإذا كان مر بين الطهر والدم الجديد هذا الطاري 15 يوما أو أكثر، يعتبر هذا الدم الجديد حيضة جديدة، وإن كان أقل تضمه للنفاس، وإن كان وإلا ضم إلى الأول وكان من تمام النفاس. هذا بالنسبة للتلبيق في النفاس، وهذا التلبيق ضبطه لا بد الإنسان أن يتأكد من أمرين: عدم استكمال العادة أو الدورة، الأمر الثاني أن يعرف كم مضى بين الطهر وبين الدم الجديد كي ينزل الحكم عليها، يحكم هل هو دم حيض، هل هي حيضة جديدة، هل هو دم فساد، هل يضم إلى النفاس، وهكذا. لأن الباب انتهى هنا. هذا بالنسبة لما يتعلق بالنفاس. والمرأة إذا طهرت قبل النفاس، قبل أقل النفاس، قبل أكثر النفاس، قبل 40 يوم أو قبل 60 يوم، قال يحل لها كل شيء. وبعض أهل الطب لا يرى الجماع في هذه الفترة لأسباب يذكرها أهل الطب. بهذا نكون انتهينا من الحيض والنفاس، وأرجو من الله أن يكون واضحا لدى الجميع. فهل من إشكال في هذا الدرس؟ إذا لا إشكالات لله الحمد في هذا الدرس. الأسبوع القادم بإذن الله أيها الأحبة الفضلاء، نريد أن نعمل مراجعة ومناقشة، ليست مراجعة، مناقشة في جميع كتاب الطهارة، في جميع ما أخذنا، كي ندخل في كتاب الصلاة وقد استوى كتاب الطهارة وقام على سوقه لدينا وفي أنفسنا. بعد مستعدين إن شاء الله. يلا بإذن الله نراكم في الأسبوع القادم على خير، ولا تنسونا من صالح دعواتكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى